بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الذين هم المنافقون الذين تكلمت عليهم الآية السابقة. قالوا لإخوانهم، سبق معنا أن لها تفسيران. قالوا لإخوانهم أي المنافقين إخوانهم في العقيدة: لو أطاعنا هؤلاء الشهداء ما قتلوا. والثانية بمعنى قالوا عن إخوانهم في النسب: لو أطاعونا ما قتلوا. قال ربي: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، أي قعدوا عن الجهاد، لو أطاعونا ما قتلوا. فجمعوا بين معاص عظيمة: الأولى ترك الجهاد والتخلف عن الأمر، والثانية الاعتراض على القدر: لو أطاعونا ما قتلوا. والثالثة الاعتراض على الشرع، الشرع يأمر بالجهاد وهم يأمرون بضده، فاعترضوا على الشرع واعترضوا على القدر وتخلفوا عن العمل. فجمعوا بين السوء، أجمع لا طاعة ولا تركوا من يطيع الله، وهذا أسوأ من يكون من المتكاسلين عن الطاعات، أنه يخذل غيره مع تخاذله. فجاء الجواب: ليعلمنا ربنا سبحانه كيف نرد على أمثال هؤلاء. وانظر لهذه الحجة الدامغة، قال الله: قل فادرؤوا، أي فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا تخلفتم عن الجهاد إن كنتم صادقين في دعواكم أن الذي يتخلف عن الجهاد لا يموت. من الذي يقول هذا؟ هذا الرد الأول، أن تقول لو أطاعونا ما قتلوا. إذن لو تخلفت أنت عن القتال، هل سيمنع تمنع عن نفسك الموت إذا جاء وقته؟ لا تستطيع. فالقول باطل، الإنسان لن يموت إلا إذا جاء وقته، تقدم أو تأخر. الجواب الثاني وهو جواب عظيم: من الذي قال لك أصلا إن هؤلاء أموات؟ يعني ماذا؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الجواب الثاني: إن هؤلاء الذين قتلوا لا تحسبنهم أموات، هم أحياء، فأرواحهم في فأجسادهم في القبور، لكن أرواحهم في حياة عظيمة من حياة البرزخ، لدرجة أنهم عند ربهم يرزقون، أي حياة أعظم من حياة عند الله، وأي حياة أعظم من حياة يأتيك رزقك من داخل الجنة. هذه الحياة العظيمة، ليس هذا الموت الذي يعاب على صاحبه أنه أصابه، بل هذا الموت الذي يفخر بأنه أصابك. ولذلك جاء في سبب نزول هذه الآية أن الله كلم عبد الله ابن حرام والد جابر، فقال كلمه كفاحا، فقال له: تمن يا عبدي، وكان من شهداء أحد، فقال: يا ربي أتمنى أن أرجع فأقتل في كفالها. من عظيم ما رأى من النعيم، رأى أن العمل ما يستحق كل هذا الجزاء حتى يقتل مرة ثانية وأخرى ورابعة وخامسة، أتمنى أن أرجع فأقتل في كفالها. سبحان الله، يعني ما ندم، مثل ما ندم هؤلاء لو كانوا معنا ما ماتوا وما قتلوا. لا، ما ندم، بل تمنى أن يكررها مرة ثانية من عظيم ما رأى من النعيم. فقال الله له إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. فقال يا ربي فبشر إخواني من خلف، بشرهم بالثواب اللي أعطيتنا حتى لا يتحسروا من القتل في سبيل. ما أحد يقول نفسه لا لو إني ما، لا، بل يتقدموا مثل ما تقدمنا. فأنزل الله هذه الآيات لكي يبشرنا الشهداء بالذي وجدوه حتى نتقدم نحن أيضا للشهادة. وهذا يدلك على عظيم الثواب الذي وصلوا له، وهذا يدلك على صدق هؤلاء الشهداء في حبهم لإخوانهم، حتى أنهم لما دخلوا الجنة قالوا لربنا أخبرهم بكرامتنا في الجنة حتى لا يتأخروا عن الشهادة التي فزنا بها في الجنة. وفي رواية أنها نزلت في شهداء بئر معونة، سألوا الله عز وجل أن يخبر إخوانهم ويبلغهم بالكرامة التي حدثت لهم يوم أن قتلوا شهداء في حادثة بئر معونة. والشاهد أنها في الشهداء، والسياق في أحد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وفيه نفي الشيء مع وجوده. طيب هم ماتوا أصلا، لو ما ماتوا ما كانوا صاروا شهداء، وقع عليهم الموت وأخذ ملك الموت أرواحهم، فكيف نفي الموت وهو وقع؟ فهذا دليل على جواز نفي الشيء بقصد قيد معين. فهم ما ماتوا الموت الذي يندم من ماته، وإن كانوا ماتوا موتا يرزقون فيه عند الله جزاء الشهيد. فنفى الشيء باعتبار نفيه بقيد معين. لا تسميهم أموات كأموات لم يقتلوا في سبيل الله، وإن كانوا ماتوا لكنهم ليسوا كأموات لم يقتلوا في سبيل الله. فإن كنت ستطلق أموات بهذا القيد، لا، هم ليسوا بهذا القيد أمواتا. لماذا؟ قال عند ربهم يرزقون، وعند تقتضي القرب، أي أن الله يا إخوة جعلهم في مكان قريب، بل يقول سيبويه عند تدل على غاية القرب، يعني مع ممكن، لكن عند هذه غاية القرب، لدرجة أن سيبويه يقول أنها لا تصغر، ما تقدر تصغرها عشان تدل على أنه في شيء أقرب، ما في، هي آخر شيء في القرب تقول عند. وهذا يدلك على أنهم بلغوا مكانا من غاية القرب من الله عز وجل. وأي شيء أعظم من هذا؟ أن تكون في غاية القرب من الله. هنيئا للشهيد والله، هنيئا للشهيد، تفخر لما تزيد أرقامهم، تفرح لهم، لأنهم أصبحوا في حياة يرزقون فيها عند الله. قال عند ربهم يرزقون، ما معنى يرزقون؟ الناس موتى في قبورهم، الشهداء أرواحهم تجعل في جوف طير خضر تأكل من شجر الجنة. أما غير الشهداء ليسوا كذلك، هم في قبورهم ويقال لأحدهم نم نومة العروس إذا كان مؤمنا. أما هؤلاء لا، أحياء، أرواحهم تسرح للجنة، تذهب تأكل منها، ويأكلون من الجنة قبل أن يدخل الناس الجنة. في حديث آخر صحيح أن الشهداء على بارق، وبارق هذا نهر بباب الجنة في قبة الخضراء، يخرج إليهم طعامهم ورزقهم غدوا وعشيا من الجنة. فهم سوي لهم قبة خضراء، الله فعل لهم قبة خضراء، والقبة الخضراء هذه تحت نهر اسمه بارق، وبارق هذا عند باب من أبواب الجنة. والجماعة ما شاء الله عسكروا في الدنيا في الجهاد وعسكروا على باب الجنة، ورزقهم غدوا وعشية يطلع لهم من الجنة كما جاء في هذا الحديث. فهم بين أن يبقوا في قبابهم ويأتيهم رزق الجنة، وبين أن تدخل أرواحهم في طير وتعلق وتأكل وترجع من الجنة، فهنيئا لهم هذا الرزق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. عند ربهم يرزقون، أي حياة أعظم من هذه؟ قال بل أحياء عند ربهم يرزقون. ليست فقط القضية متعة جسدية، بل حتى النعيم النفسي. قال فريحين بما آتاهم الله من فضله، يعني حتى النعيم النفسي في فرح، مغتبطين، إنسان فرحان بالشيء الذي وصل إليه، والشيء اللي يوصل إليه بفضل الله، وفضل الله ما أعظمه. فيعني عايشين كذا في غبطة، في فرح أنهم وصلوا لهذا المستوى من فضل الله عز وجل وكرمه. وليس فقط وصلوا إلى مستوى أن يفرحوا، بل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يعني وصل لمستوى أنه خلاص هو الآن في قمة الفرح، فصار الآن ينادي غيره ليفرح معه ويدخل معه الجنة ويأنس به، خصوصا أصحابهم في الدنيا. يا ربي أخبر إخواننا بما رزقتنا في الجنة حتى إذا سمعوا ما تأخروا عن القتال والشهادة. فوصلوا لحد أن جالس يدعو غيره ويستبشر بغيره. ما معنى يستبشرون؟ قال سعيد بن جبير لما طلبوا من الله أن يخبر المؤمنين بأحوالهم في الجنة، وأخبرهم الله أنه أخبر المؤمنين بأحوالهم في الجنة، استبشروا وقالوا جزما إخواننا سيستشهدون مثلنا بعد ما سمعوا كرامتنا. فصاروا مستبشرين، يستبشرون في ناس بيجون من خلفهم، أي خلفهم في الزمان، ويلحقوا به. ليش؟ الله قال لهم بكرامتنا، إذن جزما سيأتون. هذا الذي يصدق كلام الله ويوقن بكرامة الله، وهذا الذي يستحق أن يكون من الشهداء، لأنه ضحى بنفسه ليدرك هذا. تخيل أحد الصحابة يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يصف الجنة بوصف واحد، ونحن نعرف أوصاف الجنة، قوموا لجنة عرضها السماوات والأرض، قال بخن بخن آكل هذه التمرات ثم أدخل الجنة. هذه حياة طويلة، يعني وقت طويل، يعني ليش أضيع؟ طيب وش بتسوي؟ رمى التمرات، دخل معركة، قاتل، قتل، دخل الجنة، يأكل من الجنة، ليش عاد يبقى يأكل تمرات؟ هذا رجل عنده يقين إن خلاص قم قاتل ودخل الجنة، ليش عادك تقعد هنا؟ فقضية الإيمان هي هذه، قضية اليقينيات، تصديق الله. معقول نصدق عدو الله ومن صدق الله؟ القول الثاني قول السدي، إيش معنى يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه؟ يقول السدي الله أعطاهم كتابا فيه أسماء الذين سيقتلوا من الشهداء ويلحقوا بهم، فهم ينتظرونهم على الترتيب، وكلما قدم عليهم واحد استبشروا به، أهلا كيف حالك، جئت أخيرا الجنة، تعال نوريك إيش الكرام اللي أعطانا الله إياه. فقال العلماء أهل الجنة يتزاورون ويسأل بعضهم عن بعض، فمعهم قائمة بأسماء الشهداء موجودة، فينظرون لإخوانهم فلان بيجي في تاريخ كذا، فيستبشرون به كما يستبشر أهل الغائب بالغائب إذا طل عليه. تخيل جالسين مستقبلينه ينتظرونه، مثل تروح مطار تستقبل واحد عزيز عليك عشان توديه إلى بيتك، لا، هؤلاء سيأخذونهم إلى الجنة فيستبشرون بهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يعني حياة عظيمة، جالس في الجنة كل ما جاهد هو سبق في الجنة فيبشره، ترى فيه وفيه وفيه وفيه، كل ما جاهد استقبل وترى فيه وفيه، وخاصة من إخوانه. بل جاء في الحديث اللهم سلم سلم أن الميت إذا مات لقيه أهل الجنة فيقولون كيف فلان، فيقول بخير طيب على ما هو عليه، ما شاء الله يدرس ويعلم أموره طيبة. كيف فلانة؟ فيقولون طيبة فلانة ما شاء الله على ما شفتها تصوم الاثنين الخميس ما زالت. فيقولون كيف فلان؟ فيقول ها، يقول ها، ما جاءكم؟ قالوا لا. ما جاءكم؟ قالوا لا. فيقول هذا مات قبلي. قالوا ذهب به إلى أمه الحطمة. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. فالمؤمنون يسألون عن بعض، وين فلان فلان فلان، كيف أموره، هذا طيب، هذا يصلي، هذا يصوم، هذا ما شاء الله على ما تركنا. يستبشرون باللي جايين ويسألون عن أخبارهم. فإذا سألوا عن إنسان مات وما جاءهم عرفوا أنه ذهب به والعياذ بالله إلى النار، فتعجبوا كيف هذا صاحبنا كان، لكن الله أعلم إيش كان بينه وبين الله. فنسأل الله السلامة يا أخو، نسأل الله السلامة. قال ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا خوف عليهم، فيها قولان، ألا خوف عليهم في ذريتهم الذين تركوهم. طيب الشهيد ترك ذرية، من يأكلهم، من يشربهم، من يقوم عليهم، من لا لا لا، إيش خلاص انساهم اسلاهم، لا تخاف عليهم، خلك انت في الجنة والله هو سيكفيك. ألا خوف عليهم من ذريتهم الذين تركوهم ولا هم يحزنون على أموالهم وبيوتهم التي خلفوها. ما هو كليف على شيء تركه، خله لله، ما أريده، أريد أحسن منه. فلا هو خائف على عياله من بعده لأن الله تكفل بهم، ولا هو حزين على أمواله اللي تركها لأنه وجد أحسن منها. القول الثاني، ألا خوف عليهم فيما سيستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما أصابهم من القتل في أمر الدنيا. ليش يحزن؟ بالعكس هو فرحان قتل. ولماذا يخاف؟ والله أمنه وجعله، جعل روحه تأكل من الجنة. اللهم ارزقنا من فضلك. قال ربي يستبشرون بنعمة من الله وفضل. لماذا تكررت مرتين ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم؟ يستبشرون قيل تأكيدا وقيل لا، يستبشرون الأولى غير الثانية. الأولى يستبشرون بالذين سيأتون، فهم مستبشرين خير أن إخوانهم سيأتون ويلحقونهم. الثاني يستبشرون برزق الله ونعمة الله وفضل الله، كل مساء يجيهم خير فيستبشرون بأفضل منه في المرة القادمة، وكل مرة ينتظرون شيء يبشرهم ويظهر السرور على بشرته. فهو جالس يستبشر من جهتين، يستبشر من جهة إخوانه الذين سيلحقوا به فهو فرحان باستقبالهم، ويستبشر ويفرح من جهة الخير اللي يتجدد كل مرة عليه من نعمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى. فهم في استبشار وسعادة عظيمة. لماذا يا ربي؟ قال الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني نسيت أنهم قتلوا في سبيل الله؟ تظن الله سينسى هذا أو يضيعه؟ بل سينميه ويزيده ويرزقهم أكثر من فعلهم، وسماه أجرا حتى يدلك أنه مؤكد، مثل العمل الذي بأجرة، ويلزم المستأجر أن يدفع الأجرة. والله عز وجل استخدمهم في طاعته وحقهم مؤكد أنه سيعطيهم إياه. لماذا؟ لأنهم من المؤمنين، وفيه أنه من ليس بمؤمن بالله واليوم الآخر سيحبط عمله. الله لا يضيع أجر المؤمنين، أما غير المؤمنين هؤلاء ستحبط أعمالهم ولن يجدوا أجورهم، بل سيأكلوها في الدنيا ولن يجدوا يوم القيامة حسنة تقبل منهم، لأنهم أشركوا بالله، ومن أشرك بالله لا يحبطن عمله ولا يكونن في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة، ما أجمل هذا والله. انظروا للثبات الذي حدث بعد هذه الآية. كنا تكلمنا عن قصة فرار، لكن سنتكلم في الآية القادمة عن قصة ثبات وبطولات قام بها الصحابة يوم أحد، فقلبوا الهزيمة إلى نصر، وأعادوا النصر مرة أخرى لصالح الإسلام والمسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا بهم في جنانه، ورزقنا وإياكم تقواه ورضاه، والله تعالى أعلى وأعلم.